بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم يوسف حمد الاخ الكريم الشيخ عبد العزيز وفقك الله. نحن شباب مفتون بهذه المظاهر في النساء في السوق وغيره، فما رايكم؟ على كل شاب يتقي الله وان يتباعد عن هذه الاسواق، ولا يدخلها الا من حاجه، لا يدخل هذه الاسواق الا من حاجه، لا يدخلها يتمشى، لا يدخلها الا من حاجه ضروريه، واذا وجد من يقضي حاجته فليحرص. وهكذا النساء من باب اولى، عليهن يتقين الله وان يحرصن على عدم دخول الاسواق، واذا امكن ان يقضي حاجتها زوجها او قريبها فلتفعل. ومن المصائب تساهل الازواج والاولياء في ذلك، كما سمعتم في محاضره الندوه، فلو ان الرجال الازواج والاولياء قضوا حاجات النساء وتعاونوا وكفوا من هذا التساهل لكان الخير عظيما. فالشباب كذلك، اذا دخل الاسواق فقد سعى في الفتنه، إذا دخل هو يتمشى بين النساء فهو في الحقيقة قد عرض نفسه للفتنة، فينبغي له الحذر. لا يدخل، لا تدخل الأسواق من بيتك إلى مسجدك إلى مدرستك إلى معهدك، واحذر هذا الشر، احذر الشيطان. فالذي يتساهل يتكسع في الأسواق بين النساء هو في الحقيقة الساعي في هلاك نفسه، هو الساعي في هلاك نفسه. فإذا وقع في الشبكة فلا يلومن إلا نفسه، فالواجب عليه الحذر والبعد عن هذه الأسواق المليئة بالشرور. وإذا كان فيه خير فليأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام على النساء وعلى غير النساء حتى يكون قد شارك وقد ساهم مع الهيئة في إزالة هذه المنكرات، هذا إذا كان فيه خير. أما إذا دخل ينظر ويتمتع بالنساء فقد شارك في الباطل وشارك في البلاء، هو حري بأن يصاب، بأن يصيبه الشيطان ويتمكن من الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع العافية.